على هذا فإذا كان معهما زوج لا بد أن يختلف الحكم، لأن الحكم المرتب على شرط أو وصف إذا تغير هذا الشرط أو الوصف لا بد أن يتغير الحكم. إذا تغير الحكم نرجع الآن إلى القياس، فنقول ما فضل عن الزوج فكأنه مال مستقل، كأنه مال مستقل. ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال؟ للأم الثلث والباقي للأب. فنقول ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه وفاء غريم، يعني كأن أحدا يطلب نصف المال، فنعطيه نصيبه ثم نقسم المال بعد ذلك على حرف رأي الله، للأم الثلث والباقي للأب. وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن بل توافقه قياسا ولا تخالفه مفهوما. طيب مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، أخذت الربع. كم للأم؟ النشوء على يعني راه القرآن أو قبل أن يتم القرآن يقول لها الثلث والباقي للأب. هذا غير صحيح، لأن نقول إن الله عز وجل جعل للأم الثلث مع الأب إذا انفردا بميراثه وورثه أبواه، وهنا لم ينفردا بميراثه. فنقول إذا فقد الشرط فلا بد أن يتغير الحكم، إذا تغير فلنقدر أن الباقي بعد فرض الزوج إيش يكون للأب والأم كأنه مال مستقل، وإذا ورثت الأم والأب المال مستقلا صار للأم الثلث، فنقول الآن للأم ثلث الباقي والباقي للأب. وهذا قياس مضطرد، قياس مضطرد على ما إذا ورثه أبواه، وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في جهة واحدة ومنزلة واحدة فالقاعدة بالفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هاتان مسألتان تسميان عند أهل الفرائض بالعمريتين، لأنهما أول ما وقعتا في عهد عمر رضي الله عنه، يعني لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وقعتا في عهد عمر فقضى بهما على أن للزوج فرضة سواء الزوجة أو الزوج، وما بقي فللأم ثلث وللأب الباقي. إيش؟ ارفع صوتك. نعم. نعم. فلو هلك على المولى عن بنت سيده لا ترث، لكن لو هلك عن ابن سيده يرث. سخوت التفريق ما كان عليه. لأن الولاء ما فيه ميراث للنساء إلا المعتقة فقط. وهذا فيه خلاف، لكن هذا الذي عليه الجمهور. نعم. ما في دليل أبدا. حتى مثلا إذا قدمت مثل الزوجة أن للأم الثلث، فهنا خلف الفرائض من كل وجه. الأب الآن لا يرث ميراث للذكر مع الثلثين ولا التساوي الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ لا، لأننا إذا قلنا من 12 مثلا للزوجة الربع ثلاثة، باقي معنا 9، للزوجة للأم الثلث أربعة، وش يبقى معنا؟ خمسة. الآن الأب لا ورث ميراث تقضية الذكر والأنثى، ولا تسوية الذكر والأنثى، ولا نظيرا لهذا الحكم في الفرائض. يقول هذا أشد مخالف. نعم نعم. ما معه ذكور يعني ما معه ذكور، يعني صار معه ذكور صار عصبة في النفس، عصبة بالغير. خرج عن القاعدة الظاهر. قولون لأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر إذا كان صغير يعطى هذا المال ولا لا؟ لا يعطى المال لأن العلة الذكورية، وأما الرجل فهو بيان بيان للحكمة والعلة، والمعتمد أنه ذكر. عصب مع الغير نعم. الأخوات مع الغير، لأن في الغير ألبى للسببية، فالبنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات، صرنا عاصبات بسبب هؤلاء. أما المعية في قول عصب مع الغير فلأنه لا مناسبة بين البنات التي يرثن بفرض والأخوات، يعني ما في أحد جعل من عصبة إلا الاجتماع مع البنات، ولهذا عبروا بهذا، عبروا بهذا التعبير عصبة مع الغير. اللقيط جواته الواجد هل على لحظة ولا أو سبب مستقل؟ مرت علينا يا ابن نور، الوالد اسمه نور محمد نور. نعم. طيب مرت علينا هذا في النقيب. ايه وش قلنا؟ انه وارث صحيح. ايش وارث؟ ماذا قلنا؟ وارث النقيب. الزاد يقول وميراثه وديته لبيت المال. ايه المذهب انه لبيت المال. القول الثاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه للاقط، وفي حديث السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث. والإشكال هذا يدخل في باب الولاء أو باب مستقل؟ لا سبب مستقل، سبب مستقل. الأسباب اللي ذكرناها ثلاثة. إيش الأسباب اللي ذكرناها ثلاثة؟ نعم. هذا راجع في الثالث، هذا أخذ شيخ الإسلام فيه التحالف. الشيخ الإسلام يرى أنه سبب من أسباب العلم، وفيها التآخي، لكن ما تطمئن النفس. هي موجودة ولا المعتقة؟ فصار عندنا ابن وأب. لو ماتت هذه المعتقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب؟ الابن اجزم، والأب بفرض. كأنك على أرجوحة ما ثبت ثابت. طيب بعض العلماء يقول ان الميراث هنا للابن فقط، لانه لا فرض في الولاء. والصحيح انه ان للاب السدس وللابن الباقي، وانه في هذه الصوره يكون ميراث في الفرض في الولاء. نعم. ليش؟ نعم. لا ما هو صحيح، الرجل للباب. لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات، أكثرها على أن الشق إنسان الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض في باب ميراث الكلالة: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير النافد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، فأغمي علي فتوضى ثم صب علي من وضوئه فأفق. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هي أن يموت الإنسان وليس له أصل ولا فرع، يعني أن الذي يرثهم الحواشي. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وكون لها النصف يستلزم أنه ليس له والد، لأنه لو كان له والد لحجبها. أما عدم الفرع فقال: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إذا ليس لها أب، لأنه لو كان لها أب لم يرثها أخوها. ثم ذكر الله تعالى بقية الآية. إذن فالكلالة هو الرجل يموت وليس له أصل ولا فرع. وفي هذا الحديث دليل على أن عيادة المريض سنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من حق المسلم على أخيه، وهي واجبة على القول الراجح، لكنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. والمريض الذي يعاد هو الذي انقطع عن الخروج، أما المريض الذي مرضه يسير يمشي في الناس كوجع الضرس ووجع العين ووجع الرأس اليسير وما أشبه ذلك، فهذا لا يعاد، إنما يعاد من غاب. ثم إن السنة في عيادة المريض أن تكون بحسب الحاجة، يعني أن لا يطيل المقام عنده إلا أن يرى أنه يسر بذلك، لأن المريض مشغول بنفسه، وربما لا يحب أن أحد يأتي إليه، يود أن يكون أهله عنده وما أشبه ذلك. النفس ضيقة والصدر ضيق، فإذا أبطأت عنده ضيقت عليه، لكن إذا علمت أنه يصر بذلك فإن إدخال السرور على أخيك المسلم لا سيما المريض من أفضل الأعمال. ثم ينبغي للمريض للعائل المريض أن يسأله عن حاله أولا، وعن عبادته، كيف تصلي، كيف تطهر، حتى يكون ذلك من بركتك، لأن بعض المرضى إذا جاز لهم الجمع ظنوا أن القصر جائز، وقد وقع ذلك علي. زرت أحد المرضى وسألت عن حاله كيف صلاته، قال لي 15 يوم أجمع وأقصر، وهو في البلد يظن أنه من لازم الجمع القصر، وهذا يخفى على على كثير من الناس. كذلك تسأله عن الوضوء، كيف يتوضأ، كيف يتيمم، وكذلك تذكره باغتنام الوقت، تقول أنت الآن فارغ ما عندك شغل لا في الدكان ولا في البيت ولا في السوق وما أشبه ذلك، اغتنم هذه الفرصة بكثرة العمل الصالح، الذكر، قراءة القرآن وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا إذا كان ممن يداخل الناس كثيرا في البيع والشراء والأخذ والإعطاء، تذكره فتقول لا حرج عليك أن تذكر ما لك وما عليك، لأنك لا تدري كم من إنسان مات وهو على فراشه صحيحا، فتذكر التوبة والوصية وتنفس له في الأجر. لا تقول والله مرضك هذا مرض خطير، فلان مرض هالمرض وقعد يومين ومات وما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يفعل هذا مسكين، هذا غلط. نفس له في الأجر، قل أنت اليوم خير من أمس، وأنت صادق، هو اليوم خير من أمس إذا كان صابرا، لأنه يزداد أجرا وخيرا عند الله عز وجل. وأيضا إذا كان أحد قد أصيب بمثل مرضه وشوفي تذكر له أو بغير مرض، تقول كم من إنسان أتوا له بالحنور ووعد الغاسل وحفر القبر ثم بقى سنين من أجل أن تدخل عليه السرور. وهل تزوره كل يوم؟ الجواب هذا يختلف بحسب الناس، بحسب قربه منك وصلته بك، وبحسب رغبته لكثرة الزيارة. قد يكون بعض الناس له حق عليك إن لم تكن عنده كل الزمن فلا أقل من الصباح والمساء. وقد يكون أيضا بعض الناس يرغب أن تزوره في الصباح والمساء. فالمهم أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص. وفي هذا الحديث دليل على ملازمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قل أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أبو بكر، مما يدل على كمال صداقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وقد يؤخذ منه أيضا استحباب العيادة ماشيا، وقد لا يؤخذ، لأنك لا تستطيع أن تجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله، إذ قد يكون لم يتيسر له مركوب في ذلك الوقت، وقد يكون المدى قصيرا لا يحتاج إلى ركوب أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا من فوائده أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، فإنه لما أغني على جابر رضي الله عنه توضأ وصب عليه من وضوئه، والظاهر أن المراد وضوئه الذي يتناثر منه لا الذي في الإناء، لأن الذي يتناثر منه أكثر مساسا في جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يغترف منه، إذ أن الذي يغترف منه لا يمس من جسده إلا الكفان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث استشارة أهل العلم والإيمان والثقة، لأن جابر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماله ماذا يقضي به. وفيه أيضا من فوائده توقف الإنسان في الجواب عما لا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على جابر شيئا وهو أعلم الخلق بشريعة الله، ومع ذلك لم يرد شيئا حتى نزلت الآية. وهذا أعني التوقف فيما ليس لك به علم واجب، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية كما ترون انتقال من الأدنى إلى الأعلى، ولهذا قال العلماء إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن المشرك لا يتعدى ظلمه نفسه، لكن القائل على الله بلا علم فيه جنايات. أولا التعدي على في حق الله عز وجل حيث قال عليه ما لم يقل وما لم يعلم. الثاني إضلال الخلق، إضلال الخلق، فإن إضلال الخلق من أعظم الأمور. الثالث التعدي على الشريعة، لأنه سيقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا واجب في شريعة الله وهو لم يعلم عن ذلك، فكان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، وذلك لسوء آثاره. ومن فائدة هذا الحديث أن القرآن نزل منجما لم ينزل دفعة واحدة. وقد اعترض المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت الكتب السابقة، فرد الله عليهم بقوله كذلك، يعني أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك. وفائدة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الإخبار عن الله تعالى بأنه مفتي، قل الله مفتيكم، وهو سبحانه وتعالى المفتي الذي لا نقض لفتواه ولا معقب لحكمه، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. وذلك أن الأفعال أفعال الله تعالى لا منتهى لها، فكل ما يمكن أن يفعله الله عز وجل فإنه يمكن أن تصفه به على أنه صفة لازمة أو فعل من أفعاله يتعلق بمشيئته. الثاني على أنه فعل من أفعاله يفعله ما تشاء. ومن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بقوله يستفتونك، يعني الصحابة يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دأبهم رضي الله عنه أنهم يستفون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يحيط به علما. نعم. حدثني نعم تقرأ أقرأ الحديث لا مش نسمع. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسواء كانوا من الأصل من الصلب الأدنى أو من الصلب الأنزل، فابن وبنت للذكر مثل عبد متين وابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل مجرى وابن بنت وبنت بنت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه؟ لأن أولاد البنات لا تكون فيها الأولاد كما مر. ومن فوائد الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. هو أوصى آبائنا وأمهاتنا فينا، وهذا شيء ثابت بالسنة صريحة. جاءت امرأة تبحث في السبي عن ولد لها، فلما رأته أخذته وضمته على صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ وتعرفون الشفقة لما وجدته وأخذته بحنو وشفقة. قد لا نتصور نحن هذه الصورة، لكنها صورة عظيمة. أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها، أو قال: من الوالدة بولدها. وبهذا الحديث وبغير من النصوص يتبين أن العقوبات التي فرضها الله على عباده بالجرائم أنها رحمة، وأنها ليست كما يقول أعداء الإسلام وحشية وهمجية، بل هي الرحمة والحكمة. لكن أعداء الإسلام يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر شاعر كاهن مجنون، ولا ريب ولا غروة أن يقول عن أحكام الإسلام إنها همجية ووحشية. لكن يجب علينا أن نصمد أمام هذا، وأن لا ننهزم، وأن نقول: إن كانت إقامة حدود الله بعباد الله همجية ووحشية، فنحن همج ووحش، ولا يضرنا أن تقول هكذا. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا. هنا سؤال قد تكون ليس من الحكمة أن أريده، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف حظ نصف الذكر. لأن التعبير بالأكثر والحظ أولى من التعبير بالأنقص، ولا يستقيم الكلام لو قال للأنثى نصف ما للذكر. لكن للذكر مثل حظ الأنثيين هذا ذكر للزيادة، وهو أولى من ذكر النقص. هذه من جهة. من جهة أخرى يتبين أن الرجل أحق بالتفضيل، إذ أنه نص على تفضيله. لكن لو قلنا للأنثى نصف الذكر ليس نصا على تفضيله، ولكنه يؤخذ باللازم، لأنه إذا كان للأنثى النصف فمن لازم ذلك أن يكون الذكر أفضل منها أو مفضل عليها. فالله أعلم بما أراد بكلامه. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه من الماء الذي توضأ منه، وعلى هذا فيكون ما شرحناه أولا مخالفا لظاهر اللفظ، ويكون البركة التي حصلت بماذا؟ بغمس النبي صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، لأن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء إنما يكفئ الإناء عند أول غسل الكفين في أول الوضوء، والباقي يغترف. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنبات آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل شرح الجملة هذه أي جملة أحسن الله يعني. وقلت لمحمد ما يكرشين ذكر ما قبله وما بعده كان فيه إشكال هي بهذا اللفظ أو لا أو ليس بهذا اللفظ لقوله هكذا أنزلت، إلا أن يريد هكذا أنزلت يعني بيان سبب النزول، يعني أنها أنزلت لسبب وهو أن جابر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ما يكون الإشكال أحسن الله إليه بناء على أنه جاء في اللفظ أن التي نزلت يوصيكم الله في أولادكم، نعم، بناء على ما تقدم من الذي نزل في أحد الأسباب يوصيكم الله في أولادكم، والسبب الآخر يستفتون قل الله يوصيكم في الكلالة. اللفظ الأول ما ذكر الكلالة إلا يجي اللفظ الأول نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يوصيكم في الكلالة، يعني لا اللي في الأولاد ذكر محظوظتين ما ذكر الكلالة أي ما ذكر الكلالة أي أنا أقول لك ثانية إنه قال هكذا أنزل يعني يستفتون قل الله يوصيكم في الكلالة ليس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا هذاك يقول فنزلت يوصيكم الله لأن وجود أحسن الله إليكم يوصيكم الله في أولادكم ما يعكر عليهم جابر ليس له أولاد. لا قصد الآيات المتتالية يعني هم يعبرون في أول لأن أول الكلالة يوصيكم الله في أولادكم ثم ذكر وإن كان رجل في ورث الكلالة في الآيات التي بعدها ما يبقى. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهما عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. اللهم أعلم. هذا يدل على ورع عمر رضي الله عنه وعدم تقدمه في شيء لم يدركه يقينا، وإلا فآية آية الكلام في آخر النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، ولهذا أغلظ له عليه الصلاة والسلام حتى طعن بأصبعه بصدره. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن ثوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. نعم. نعم. ونزلت يستفسرونك قل الله فيكم. الثاني شيخ فنزلت يصفهم في أولادهم، هل الآيتين نزلت في سبب واحد؟ أحيانا نعم، أحيانا يتعدد السبب، يتعدد السبب، وأحيانا يكون آية الميراث، أحيانا آية الفرائض، أحيانا آية الفرض، هذا ما اختلاف الرواة، لكن الأصل لا يختلف وهو أن جابر رضي الله عنه أشكل عليه فنزلت الآية في الكلالة. نعم، عندنا ثلاث آية، يوصيكم الله بأولادكم وإن كان رجل يرث كلالة أمراه ويستفتون قل لهم يوصيكم الكلالة، وآية الكلالة الوحيدة التي تبينت هي يستفتونك قل لا أفتيكم بكذلك. نعم. بعض العلم بهذا الحديث أن الماء مستعمل. أي حديث؟ حديث جابر توضع فصب علي للوضوء. نعم. على أن الماء مستعمل في الوضوء طهور. نعم. هذا الحديث ليس فيه ذكر جابر توضع. ليس فيه؟ ليس فيه ذكر جابر توضع. لكن نحن في حاجة إلى أن نستدل على أن الماء المستعمل طهور. ليس الحاجة. الذي يقول انه انتقل من الطهورية الى ان كان طاهرا هو الذي عليه الدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صدق. الخصوصية تحتاج الى دليل. الدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بن عباس أفضل من أوليائهم، ومع ذلك يتبركون بهم أو لا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ نعم. نعم، سؤال مبتدي. طيب، أي إحاء يعني تحويل السند، يريدون بهذا الاختصار بدل ما يسوقون السند والحديث يسوقون السند، ثم يقول حاء يعني تحول من السند الأول إلى السند الثاني. أما حدثنا وأخبرنا فهذه عند المتقدمين لا فرق بينهم، وعند المتأخرين من علماء الحديث يفرقون بأن الحديث لمن سمعه من الشيخ، والخبر أخبرنا أوسع من هذا، قد يطلق على من قرأ على الشيخ، وقد يطلق على من سمع من الشيخ. نعم. باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا علي بن قشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية كلالة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء أنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك. الحديث في آخر ما نزل مختلفة، لكن أقرب ما يقال إن هذا الاختلاف باعتبار النسبة، يعني آخر ما نزل من آيات المواريث يستفتونك، وآخر ما نزل من آيات الربا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وآخر ما نزل في الحديث عن المنافقين سورة براءة، وهكذا. وبهذا تجتمع الأدلة، وإلا كان هناك تعارض فيقال أن الآخرية هنا آخرية نسبية. إذا قال قائل ما الفائدة من كون الصحابة رضي الله عنهم يذكرون آخر ما نزل؟ فالقول الفائدة هو أن الآخر يكون ناسخا للأول، فنستفيد بذلك إذا كان هناك تعارض بين الأول والآخر. باب من ترك مالا فلورثته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حا. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. الشاهد من الحديث قوله فهو لورثته، وفي هذا الحديث تعظيم الدين، وأن الصلاة عليه وإن كانت شفاعة، أي على الميت المدين وإن كان الشفاعة، فإنها لا تنفع من الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بالرجل عليه الدين سأل هل ترك قضاء، إذا قالوا نعم صلى عليه، إذا ضمنه أحد صلى عليه، كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، إذا لم يضمنه أحد ولم يخلف لا يصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه شفاعة، والمدين لا تنفع فيه الشفاعة باعتبار الدين، يعني حق للآدم لا بد من استيفاء. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد إلا إذا كان صلاته أي النبي صلى الله عليه وسلم تنجيه من كل شيء. وفيه أيضا فيه أن الإنسان إذا مات وعليه دين وقد خلف رهنا فإنه لا يؤثر عليه، وهذا يقع كثيرا بالنسبة لنا هنا في السعودية. كثير من الناس الآن مدينون لصندوق التنمية العقارية ويموتون وعليهم قصار لم توفى. هؤلاء نقول إذا كانوا قد وفوا ما حل في حياتهم فهم بريئون من الدين الباقي. لماذا؟ لأن به رهن. أما إذا كان قد بقي عليهم شيء لم يوفوه في حياتهم من الأقساط التي حلت. من فضلك